وش عاد لو ود الزمان وجاب كسبت عدوان وخسرت أصحاب ما دامني ماشي على وضح النقا خلى الذي يغتابني يغتاب وش عاد لو ود الزمان وجاب كسبت عدوان وخسرت أصحاب ما دامني ماشي على وضح النقا خلى الذي لاني مع الصاحب راعي مصلحة ولاني بجاحد ولا كذاب أقدر الطيب وثمن خوته أحسب لشرهات الرجال حساب وأحسب لشرهات الرجال حساب وش عاد لو ود الزمان وجاب كسبت عدوان وخسرت أصحاب ما دامني ماشي على وضح النقا خلى الذي يغتابني يغتاب وإذا طلعت أطلع مثل نجم الجدي وأغيب مثل السهيل لا من غاب فما الحضور اللي يجمل صاحبه ولا الغياب اللي يسد الباب ولا الغياب اللي يسد الباب وش عاد لو ود الزمان وجاب كسبت عدوان وخسرت أصحاب ما دامني ماشي على وضح النقاب خلى الذي يغتابني يغتاب حتى لا يلحقني من وجيه العرب ضيق ومشاريه وزعل وعتاب أصد عن بعض المواقف واعتذر إلا لأجل ما قف الغصاب إلا لأجل ما قف الغصاب وش عاد لو ود الزمان وجاب كسبت عدوان وخسرت أصحاب ما دامني ماشي على وضح النقا خلى الذي يغتابني يغتاب الصاحب الطيب لي جاء مقفه لا صدت عنه ولا مجناب الصاحب الطيب لي جاء مقفه لا صدت عنه ولا مجناب لا صدت عنه ولا مجناب وش عاد لو ود الزمان وجاب كسبت عدوان وخسرت أصحاب ما دامني ماشي على وضح النقاب خلى